إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه ومخالفة أمره، لقوله سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، أيتها الأخوات المسلمات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. أيها الإخوة الأحباب، أيتها الأخوات الفاضلات، في مثل هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، قيض القدر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تخفق فوق رؤوسها أعلام النصر في غير ما موقع من مواقع الإسلام التي تعد مفاخرة على مدى التاريخ. وكان أعظم هذه المواقع وأجل هذه المفاخر ما قيده الله تبارك وتعالى للمسلمين في 17 في يوم قريب من هذا اليوم الذي نعيش من شهر رمضان الكريم، ذلكم يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان، يوم بدر. ولنبدأ الحكاية أو القصة من أولها. تهمم الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعترض عيرا لقريش قوم ما فيها 50,000 دينار، هي معظم أموالهم، هي جل ثروتهم التي يتجرون بها. وهذا ليس كما يقول بعض البل والحمقى والمغرضين أيها الإخوة، لم يكن سلبا ولا نهبا ولا قطعا لطريق. فرسول الله صلوات ربي وتسليماته عليه وإخوانه وأتباعه من المهاجرين قد غلبوا على أموالهم ودورهم وغضموا حقوقهم كلها، بل أخرجوا من ديارهم، بل أخرجوا من ديارهم كما تعلمون. فهذا بعض حقهم، ولهم أن يستوفوه دون ملامة ودون مغمز من منافق أو مغرض. لكن الله تبارك وتعالى شاء أمرا غير ذلك، وسلكت العير سبيلها إلى بلاد الشام. ولما آن أوان أوبتها تهمم المصطفى عليه الصلاة والسلام كرة أخرى ليعترضها، وخرج في جماعة من أصحابه، ولم يكن أيها الإخوة في العزم ولا في النية قتال. لا الرسول كان يعرف أنه يقاتل، ولا الصحابة أخبروا أنهم سيقاتلون. العزم كله على أن يعترضوا هذه العير، لعلهم أن يصيبوا بعض ما فيها أو جله، أو جله 50,000 دينار. فخرج النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن انتدب الناس، فندب منهم 310 رجلا، منهم نيف وأربعون ومئتان من الأنصار، والبقية من المهاجرين، وهكذا. ولكن زعيم قريش أبا سفيان ابن حرب كان يتسنط ويتحسس ويتسقط الأخبار، الرجل داهية لا يؤخذ على غرة. وهكذا نما إلى علمه أيها الإخوة والأخوات أن الرسول عليه الصلاة والسلام في جماعة من أصحابه يريدون وقد عزموا على أن يغيروا عليهم وأن يعترضوا سبيلهم. فأرسل ضمرة ابن عمرو الغفاري أحد بني غفار الذين كانوا يعرفون بسراق الحجيج، أساتذة متخصصون في قطع الطريق وفي أمثال هذه الشؤون، أرسل ضمرة إلى قريش يستنفرهم للذود وحماية أموالهم وعيرهم. فأقبل هذا الرجل وقد جذع أذني بعيره وشق أنفه وأيضا حول رحله ومزق ثوبه، يعني الرجل إيه يريد أن يستنفرهم بكل سبب وبكل حيلة. فلما وصل قال: يا معشر قريش اللطيمة اللطيمة، واللطيمة المقصود بها العير التي تحمل أموال التجارة ليس من اللطم، اللطيمة اللطيمة، محمد وأصحابه يريدون أن يعترضوا عيركم وأن يأخذوا أموالكم ولا أرى أنكم تدركوها، الغوث الغوث. وكذا انحط رأي قريش أيها الإخوة على حرب رسول الله وأصحابه بوادي بدر. وأوعبت قريش، ومعنى أوعبت أي خرجت بقضها وقضي، لم يتخلف منهم أحد إلا ما كان من أبي لهب عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، تخلف وبعث رجلا مكانه، وبعث رجلا مكانه وأعطاه من المال والسلاح الشيء الكثير. وكاد أمية بن خلف عدو الله أن يتخلف، وذلكم أن سيد الأوس سعد بن معاذ رضوان الله تعالى ورحماته عليه كان قد اعتمر من قبل مكة شرفها الله، وبينه وبين أمية بن خلف أيها الإخوة بينه وبينه صداقة قديمة، فقال له: لقد سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنهم قاتلوك، والرجل يعلم أنه نبي، وإذا قال إيه صدق، إذا قال صدق. قال: أقال بمكة؟ قال: لا أدري. فلما حصل هذا الاستنفار دخله رعب شديد، خوف شديد جدا، فجلس وأراد إيه ألا يذهب. فأتاه إيه أبو جهل لعنة الله تعالى عليه مع عقبة ابن أبي معيط، وأبو جهل معه إيه مكحلة ومعه مرود للاكتحال، والآخر معه مجمرة وفيها بخور وفيها بخور. فقال له أبو جهل: يا أبا علي اكتحل فما أنت إلا امرأة. وقال له عقبة: تجمر وتبخر فما أنت إلا من النساء. وأثار بذلك نخوته، فلم ير بد من الخروج، لكنه عزم على أن يخرج معهم على أن يخالفهم بعد ذلك ويعود، لأنه أيقن أنه مقتول، أيقن أنه مقتول سبحان الله. على كل، وخرج معهم، لم يتخلف إذن إلا أبو لهب وأرسل مكانه. النبي عليه الصلاة والسلام لم يعلم بما حدث، ولم يعلم بأن قريش نما إليها خبر إيه خبر خروجه في صحبه عليه الصلاة والسلام. وما كان في المقابل من أبي سفيان إلا أن ساحل بالعير، لم يأخذ الطريق التي تمر أيها الإخوة من لدن وادي بدر أو قريبا منه، وإنما أخذ طريق الساحل ونجا بالعير. ولما أيقن أنه نجا أرسل إلى قريش مؤثرا النجاة والعافية، يقول لهم: الأفضل ألا تكون حرب، قد عدت بالعير، إلا أن عدو الله أبا جهل لما ساقه الله ولما كتباه له سبحانه وتعالى من هذا المصرع الهين المصرع المذل، قال: لا، واللات والعزى لا نرجع حتى نرد ماء بدر وننحر الجزور ونسقي الخمر وتعزف علينا القيان وتسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا. نوع من الفخر والكبرياء، ولذلك القرآن وصفهم في سورة الأنفال: ولولا ضيق المقام لقارنا أيها الإخوة وعادلنا بين كل آية وبين مصداقها من الوقائع، ولكن المقام ضيق جدا. القرآن وصفهم بأنهم خرجوا أشيرين بطرين، خرجوا أشيرين أشهرا وبطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله، لعان الله على أن مات منهم كافرا. على كل حال، وهكذا، والنبي لم يعلم إلى الآن، لم يعلم بنجاة العير ولا بأن قريش أوعبت لحربه عليه الصلاة والسلام، حتى بلغ بواد يقال له ذفيران أو الروحاء، ذفيران أو الروحاء، فبلغه النبأ أن العير قد نجت وأن قريش أوعبت لحربه وأصحابه. وهنا أيها الإخوة انقلب الأمر وبدا وجه جاد له، وبدا وجه آخر أكثر إيه أكثر جدة. فجلس النبي عليه الصلاة والسلام وبدأ يستشير أصحابه، وهم قلة، هم كانوا 310 رجلا، قيل 13 رجلا، قيل 15، اختلف 17، المهم 310 رجلا، كما في الصحيحين من حديث البراء أنهم كانوا على عدة أصحاب لوط الذين عبروا معه النهر، ولم يكن في نيته ولا في نيتهم قتال الآن، وهم غير مستعدين أصل القتال، معهم فرسان، فرس للزبير وفرس للمقداد ابن الأسود، وهو المقداد ابن عمرو الأسود حليفه الذي تبناه، المقداد ابن الأسود، ومعهم أيها الإخوة جماعة بعران، يقال 7 فقط يعتقبونها، 3 و4، 3 و4، قريش 950، 950، ومعهم 700 جمل، 700 جمل وأكثر من 100 فرس وسلاح وأموال، يعني وهيل وهيل مان، فرق كبير جدا جدا. القدر هنا، القدر هو الذي خطط وهو الذي مكر للمسلمين ومكر بالكافرين. فقال النبي أشيروا علي أيها الناس، فقام أبو بكر صديق هذه الأمة وقال فأحسن، فدعا له الرسول خيرا وقال له خيرا. ثم قام عمر وقال وأحسن، يريد الجهاد يريد النفير، فدعا له الرسول بخير وقال له خيرا. ثم قام المقداد ابن الأسود أو ابن عمرو، هو في الأصل ابن عمرو ولكن هو تبنى قصة طويلة على كل حال. هو المقداد ابن عمرو الكندي، فارس من فرسان الإسلام العظام. قام المقداد وقال يا رسول الله والله نحن معك ولا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى، اذهب أنت وربك فقاتل إنا هنا قاعدون، ولكن نقول لك اذهب أنت وربك فقاتل إنا معكما مقاتلون، والذي بعثك بالحق لو سرت بنا إلى برك الغماد، مكان أيها الإخوة بينه وبين المدينة 5 ليال في طريق اليمن، في طريق بعيد يعني مكان بعيد، لو سرت بنا إلى برك الغماد لسرنا لا يتخلف منا أحد، ولنقاتلن من دونه حتى نبلغه أو نهلك، فسر بنا يا رسول الله على بركة الله. فأثنى النبي عليه خيرا ودعا له بخير، لكن النبي جعل يقول أيضا أيها الناس أشيروا علي، أشيروا علي أيها الناس. لماذا؟ لأن النبي هو أحق من وفى بالعهد أيها الإخوة، والتزم نص ميثاقه، وقد كان في العقبة أيها الإخوة بيعة، وهذه البيعة لم تكن على القتال خارج المدينة، إنما كانت على أن يمنعوه، أي الأنصار على أن يمنعوه مما يمنعون منه نساءهم وذراريهم، وليس على القتال خارج المدينة. ولذلك النبي من باب الوفاء لا يريد أن يلزمهم بهذا القتال. فقام له السيد الجليل والرجل الكبير سعد بن معاذ سيد الأوس وقال يا رسول الله كأنك تعنينا، كأنك تريدنا. قال نعم أنا أريدكم، أنا أريد مشورتكم. المهاجرون على فكرة أيها الإخوة خرجوا كلهم، لم يتخلف منهم إلا عثمان بن عفان، كان يمرض بنت رسول الله، بعض الذين في قلوبهم مرض يخونها تخلف حتى عن بدر، تخلف عن بدر، أصلا لم يكن لا عثمان ولا الرسول ولا الصحابة يعلموا أنه سيكون قتال. ما هذا الإفك؟ هذا للأسف، للأسف يعني من تسويلات ونزاحات الشياطين. الرجل كان يمرض بنت رسول الله وتخلف المئات أيها الإخوة، مئات، وكانوا أهل صدق وأهل حق، وسنرى كلمة سعد المعاذ فيهم بعد بعد قليل إن شاء الله تعالى. فلماذا يقال بالذات في عثمان أنه تخلف؟ لأنه كان يجبن عن اللقاء، حاشا وكلا، وإنما كان يمرض، ولقد ضرب له رسول الله بعد ذلك بسهم وأعطاه سهمه من الغنيمة وقال ومن ضرب له بسهم فقد جهد، فأنا في حكم الشاهد. على كل لم يتخلف أحد من المهاجرين، النبي الآن لا يريد المهاجرين وإنما يريد الأنصار بالذات لمكان بيعة العقبة وبنودها وما كان فيها. قال كأنك قال نعم، قال يا رسول الله سر بنا والذي بعثك بالحق، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن الله تبارك وتعالى ابتعثك بالحق وأعطيناك على ذلك مواثيقنا وعهودنا على السمع والطاعة لك، ولو خط بنا هذا البحر أي الأحمر لخضناه لا يتخلف منا رجل واحد، ولعل الله تبارك وتعالى يا رسول الله أن يريك منا ما تقر به عينك، فسر بنا فإنا لصبر عند اللقاء وصدق عند الحرب. جمع صابر أو صبور وجمع صدوق. نعم الأوس والخزرج كانوا فعلا كما يقال أبناء بجدتها وفرسان حلبتها، أهل القتال وأهل الجهاد معروفون بذلك. فسر النبي وتهلل وجهه وقال أبشروا وأملوا بنصر الله تبارك وتعالى، والذي نفسي بيده لكأني أرى مصارع القوم الآن. خلاص علم الرسول أنه منصور بإذن الله تبارك وتعالى، هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار، هؤلاء المهاجرون وهؤلاء الأنصار. وسارت قريش بخيلها ورجلها وفخرها وكبريائها وأشرها وبطرها، وسار رسول الله عليه الصلاة والسلام مع هذه الثلة المؤمنة الصادقة التي قيض لها القدر أعظم نصر في تاريخ الإسلام. ولولا هذا النصر أيها الإخوة لولا هذا النصر لما بقي هذا الدين، لدرس التوحيد وعفي عليه. ولذلك قال النبي اللهم إن تهلك هذه العصابة، ليس تهلك أنت، تهلك أي تنتهي، إن تهلك هذه العصابة لن تعبد بعد الآن في الأرض أبدا. مصير الإسلام كله كان معلقا أيها الإخوة على على مصير الموحدين في ذلكم اليوم الأغر، في ذلكم اليوم الأغر في 17 من رمضان. سار النبي وساروا وسار النبي أيها الإخوة حتى كان بالعدوة الدنيا، والعدوة هي جانب الوادي، وادي بدر وادي مستطيل كبير له عدوتان طبعا ككل واد جانبتان، الجانب الذي كان أدنى وأقرب إلى المدينة اسمه العدوة الدنيا لأنه أدنى إلى المدينة، والجانب الذي كان أقصى وأبعد اسمه العدوة أي الجانب الأقصى أو القصوى، العدوة القصوى الجانب الأقصى. فالنبي كان في العدوة الدنيا أي الأقرب إلى المدينة بلا شك. طبعا بين وادي بدر والمدينة 160 كيلا، أي 160 كيلو مترا أيها الإخوة، بعيد ليس 25 كيلو، 160 كيلا أو كيلو مترا كان بين المدينة وبين وادي بدر. فنزل النبي بالعدوة الدنيا وهي أرض دهسة سبخة أيها الإخوة، تغوص فيها إيه؟ حوافر الدواب وسيقان الرجال، تغوص في الأرض دهسة، الرمل إيه؟ خفيف، لا يناسب القتال، لا يناسب القتال، فساءهم ذلك. لكن هنا يبدأ القدر، لا نقول لعبة القدر، إنه تخطيط القدر، حكمة القدر الأعلى. أنزل الله تبارك وتعالى عليهم ماء فقد أصبحوا حين أصبحوا، وبعضهم جنوب وبعضهم محدث في هذه الأرض السبخة الدهسة. ما هذا الوضع؟ أنزل الله تبارك وتعالى ماء، أرسل عليهم السماء مدرارا فسقوا وشربوا وملأوا أوعيتهم، وملأوا أوعيتهم، وتمهدت الأرض أيها الإخوة واستقرت تحت أقدامهم، ونزل هذا المطر أيضا بردا وسلاما على قلوبهم وطمأنهم وبشرهم، كانت بشرى من عند الله تبارك وتعالى. إن يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. ما هو رجز الشيطان؟ بعضهم بدأ يظن نحن في هذا الوضع في هذه الظروف، ظروف غير مناسبة، كيف سنقاتل في هذه الأرض؟ ونحن أيضا بعضنا أي جنوب، نحن جنوب، يقال جنوب للمفرد والمجمع والمذكر والمؤنث، ونحن جنوب وبعضنا محدث، يعني الشيطان بدأ يسول لهم، بدأ يسول لهم، فأذهب الله عنهم إيش؟ بهذه النعمة رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. وكان هذا المطر طالع سوء والعياذ بالله ونقمع على الكفار، إذ توحلت الأرض، وحل الأرض في العدوى القصوى إيه؟ تحت أقدامهم حتى ما يستطيعون أن يرتحلوا، حتى ما يستطيعون أن يرتحلوا وهكذا. ولما نزل النبي هذا المنزل جاءه كما تعلمون أحد الخزرج، رجل معروف بجودة رأيه وبدربته في الحرب، اسمه الحباب ابن المنذر الخزرجي رضي الله عنه وارضاه، قال يا رسول الله أرأيت هذا المنزل أمنزلا، أي تراه منزلا، أرأيت هذا المنزل أمنزلا أنزلكه الله فليس لنا أن نتقدم أو نتأخر عنه، أم هو أي الشأن هنا هذا إيه للشأن، أم هو الحرب والخدعة والمكيدة، وفي رواية والرأي والمكيدة، قال بل الحرب والخدعة والرأي والمكيدة، قال فهذا ليس بمنزل يا رسول الله، لا هذا التخطيط الحربي ليس جيدا، هذا ليس بمنزل يا رسول الله. انظروا إلى تواضع رسول الله، يسمع وينفذ. قال فماذا ترى يا حباب؟ قال أرى يا رسول الله أن نسير حتى ننزل أدنى ماء من القوم، أقرب ماء، فنبني عليه بئرا، فنبني عليه بئرا ثم نغور ما بعده ما وراءه، يعني ما أمامه من الماء من الآبار، كيف يعني؟ يحفرون أي حفرا كثيرة في الأرض فيغور الماء، يبقى الماء فقط في جهة المسلمين، ونبني عليه حوضا فنشرب ولا يشربون، فنقاتل في وضعه أحسن بكثير. فقال عليه الصلاة وأفضل السلام لقد أشرت بالرأي، هذا هو الرأي، لقد أشرت بالرأي. وهكذا فعلوا، وهكذا فعلوا، وفعلا جاء الكفار وليس عندهم ماء، غار الماء كله وبقي الماء فقط في جهة المسلمين، في عدوة المسلمين. وأشار أيضا من المشهورات الصائبة أو من صائب المشهورات مشهورة السيد الجليل سعد بن معاذ، سعد بن معاذ الذي أيها الإخوة حين توفي اهتز له عرش الرحمن، ونزل 70,000 ملك يشيعون جنازته رضي الله عنه وأرضاه، رجل من رجالات الإسلام العظماء رضوان الله ورحمته عليه. نعم طبعا استشهد بقريضة في القصة المعروفة. على كل، وأشار سعد بن معاذ قال يا رسول الله أرى أن نبني لك عريشا، أن نبني لك عريشا، طبعا بني على تل مشرف مثل مقر القيادة، لماذا؟ حبا في رسول الله ومحاذرة عليه من الأذى أو أن يؤخذ، أن نبني لك عريشا ونعد لك ركائبك، نعد لك ركائبك يعني الأفراس مجهزة للهرب بها، ثم نقاتل القوم فإن أرانا الله تبارك وتعالى عليهم ونصرنا كان ما أحببنا، وإن كانت الأخرى لا قدر الله ركبت ركائبك ولحقت أي بإخواننا بالمدينة فقد خلفت رجالا بالمدينة ما نحن بأشد حبا لك منهم. شوف لم يتبجح، نحن أتينا هنا للقتال وهم لم يقال أبدا. رجل متواضع جدا ويصف الأمر كما هو، يصف الواقع. فقد خلفت أي رجالا خلفك في المدينة، ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولكن ما دروا أن سيكون قتال، ولو دروا ما تخلف منهم أحد، موجودون بالمئات هناك. فتلحق بهم فينصرونك ويناصحونك يا رسول الله، ولا يصيبك سوء. فالنبي أيضا دعا له بخير وقال له خيرا، وبني العريش. ومن كان الحارس؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. في بعض الروايات انتدبوا من يكون حارسا فخافوا، لماذا؟ سيكون وحده، وربما إيه تأتيه غارة، فرقة رعلة كما يقال، إيه من المشركين، فكيف تصدى لهم؟ إلا أبو بكر قال أنا مباشرة، ورضي النبي، ورضي النبي، فوقف شاهرا سيفه وحده يحرس رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام. وهكذا بات الرسول وباتوا ليلتهم أيها الإخوة، خير ليلة كانت في تاريخ الإسلام. ورأى النبي ليلة إيه؟ المعركة، أي ليلة يومها 17، رأى الكفار وقد أقدموا وأقبلوا وهم قلة قلة، ينفذهم البصر ويزدريهم الناظر. ففرح النبي واستبشر وأخبر أصحابه أنهم قلة، مع أنه حين تنصت وتسقط الأخبار، في رواية معروفة طبعا، الراعي هذا راعي قريش، عرف النبي بطريقة الاستنباط أنهم بين 900 والألف، وقد حذرهم جيدا وتخرص بهم إيه بطريقة عجيبة، قال هم بين إيه 900 والألف، وقد كانوا كذلك 950 كانوا، لكن الله أراه إياهم قلة في المنام، إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولا تنازعتم في الأمر ولكن الله سلم كذا. وأخبر الصحابة واستبشروا بذلك، واستبشروا بذلك. لما أصبحوا أيها الإخوة، النبي كان في العريش، كان في العريش، وكان أشد ما كان شفقا وخوفا على أصحابه، لأنهم كانوا قلة وليسوا متهيئين وليسوا مستعدين، وقد برز منهم أيضا قلة قليلة جدا لم ترغب في القتال، وكانت ترغب في ماذا؟ في العير، في القافلة، وكرهوا ذات الشوكة، كرهوا الحرب كما قال الله تبارك وتعالى، لم يردوا ذلك. وقال بعضهم لو أخبرتنا أن سيكون قتال لاستعددنا، لأخذنا إيه العدة والأهبة. فالنبي خاف وأشفق عليهم، فوقف عليه الصلاة والسلام في عريشه وجعل يدعو يستنجز الله تبارك وتعالى نصره ووعده، اللهم نصرك ووعدك الذي وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعد اليوم أبدا. وهكذا ظل يستنجز ويستغيث ويدعو ويبتهل واجفا ضارعا راجيا، حتى سقط رداءه الشريف إلى الأرض، فأخذه الصديق وأعاده وضعه على منكبي الشريفين وقال يا رسول الله كفاك مناشدتك لربك فإن الله سينجز لك ما وعدك، كفاك. النبي يتخوف عليه معركة فاصلة يتوقف عليها مصير الإسلام والتوحيد والدين كله، كل الدين. وهكذا وأقبلت قريش من خلف الكثيب، من خلف الكثيب أيها الإخوة في العدوى القصوى، فلما رأى النبي رفع يديه وقال اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلها ورجلها وفخرها تحاد دينك وتكذب نبيك، اللهم أحنهم الغداء من الحين، والحين هو الهلاك، أمتهم يعني اقض عليهم، اللهم أحنهم الغداء هذا الصباح يعني هذا اليوم، دعا عليهم عليه الصلاة وأفضل السلام. وأقبلوا، ولما أقبلوا أيها الإخوة قللوا في عين المسلمين، رأوه المسلمون قليلين جدا، والكفار أيضا رأوا المسلمين قليلين جدا، أقل مما إيه هم في الواقع، يعني ربما رأوا المسلمين 60-70، المسلمون رأوهم كذلك أيضا بالعشرات وليس بالمئات. حتى قال ابن مسعود لقد قللوا يوم بدر في أعيننا حتى أني قلت لرجل بجانبي أتراهم 70؟ قال أراهم أظنهم، أرى أعلم وأرى أظن، في فرق بين أرى وأرى، إذا قلت أراهم يعني أظنهم، إذا قلت أراهم أعلم بيقين. أتراهم 70؟ قال أراهم 100، أكثر شوي 100 تقريبا، هم كانوا 1000 انتهى إلا 50. قل لماذا؟ لكي يجرؤ كل فريق على إيش؟ على الفريق الآخر، وتكون الواقع من مكر القدر، من تخطيط القدر، حتى لا يكيع لا هؤلاء ولا هؤلاء، لا هؤلاء ولا هؤلاء، هذا عند المراءة، هذا عند المراءة كما ذكر في سورة الأنفال أيضا. وهكذا المناوشة الأولى كانت أيها الإخوة من مشرك، وهو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، أقسم يمينا مغلظة لا يردن حوض الماء، حوض المسلمين، فلا يشربن من أو لا يموتن دونه، ممتاز، ساق القدر إلى مصيره. وهكذا أقبل مباشرة فقام له أسد الله حمزة عم رسول الله ابن عبد المطلب، فضربه بسيفه فقطع نصف ساقه، لكن الرجل إبرارا لقسمه مشرك عنيد مخلص في شركه والعياذ بالله ظل يزحف حتى رمى نفسه إيه؟ على حافة البئر، فعاد له حمزة فضربه الثانية جعله مع أمس الغابر قتله مباشرة، وفار الدم في العروق في عروق المشركين، وتأهب المسلمون للقتال لكن النبي منعهم، ليس الآن، ليس في هذا الوقت، كل شيء في أوانه، كل شيء في أوانه. النبي كان في العريش أخذته سنة من النوم بعد الدعوات الواجفات، ثم قام مستبشرا وقال: أبشر يا أبا بكر فقد أتاك النصر، أبشر يا أبا بكر فقد أتاك النصر. ما هو يا رسول الله؟ قال: لقد رأيت جبريل على عنان فرسه في ثنايا النقع، هناك أقبل جبريل. إذن مدد إلهي، مدود، فتوح غيبية، الملائكة ستنزل. إذ تستغيثون ربكم، ما الذي استغاث؟ رسول الله، لكنه استغاث باسمهم جميعا، بلسان حالهم جميعا. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين يردف بعضهم بعضا، خمسون خمسون، مئة مئة، وهكذا. يعني هذا معنى إيه؟ مردفين، بألف من الملائكة مردفين. أبشر يا أبا بكر فقد أتاك النصر. هذا هو جبريل، جبريل تحت لوائنا، ومحمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وهكذا. وقام النبي عليه الصلاة والسلام يحرضهم بعض تحريض ليس على أشده، التحريض أتى بعد ذلك بعد المبارزة، وقال لهم: إن الصبر في مواطن البأس مما ينجي الله به من الهم وينجي به من الغم، فاصبروا. الذي يصبر اليوم إن شاء الله حياته بعد ذلك تصبح إيه؟ رخية وادعة طيبة إن شاء الله، لا هم فيها ولا غم، فاصبروا اليوم. هكذا رغبهم عليه الصلاة وأفضل السلام. وبدأت المبارزة، خرج ثلاثة منهم من أعيانهم من كبرائهم، عتبة وأخوه شيبة وابنه الوليد، يعني عتبة ابن ربيعة وأخوه شيبة ابن ربيعة وابن عتبة الوليد ابن ربيعة، وله ابن آخر كان مع المسلمين، كان مسلما وكان مع المقاتل المجاهدين أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. خرجوا وطلبوا المبارزة، فخرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار، خرج إليهم ثلاثة من فتيان الأنصار: معوذ وعوف ابن الحارث وعبد الله ابن رواحة الشاعر رضي الله عنه وأرضاه، شهيد مؤتة. خرجوا حاملي سيوفهم، قالوا: من أنتم؟ قالوا: رهط من الأنصار. فقال القرشيون: أكفاء كرام، في احترام، أكفاء فروسية، أخلاق الفروسية العربية، أكفاء كرام، لا نقول شيئا، رجال ونعم الرجال، ولكن أخرجوا إلينا أكفاءنا من بني عمومتنا، أخرجوا إلينا أكفاءنا من بني عمومتنا. فقال النبي: قم يا عبيدة، يعني عبيدة ابن الحارث ابن المطلب، بعض المؤرخين للأسف كالشيخ الخضر يكتب إيه؟ ابن عبد المطلب، خطأ كبير، ليس ابن عبد المطلب، هو عبيدة ابن الحارث ابن المطلب وليس إيه؟ عبد المطلب. وهؤلاء بنوا إيه؟ عمومة إيش؟ هاشم، بني هاشم، هو حمزة أسد الله وعلي رضي الله عنه وأرضاه. إذن اثنان من بني هاشم وواحد من بني عمومتهم، عبيدة ابن الحارث ابن المطلب. قال: اخرجوا إليهم. فخرجوا، عبيدة كان الأسن، فإيه؟ فبارز عتبة ابن ربيعة، وحمزة بارز شيبة ابن ربيعة، وعلي بارز أصغرهم، يعني علي كان أيضا إيه؟ فتى وكان شابا مكتمل الشباب والفتاء، بارز الوليد ابن عتبة. فأما حمزة وعلي رضوان الله تعالى عليهما فأجهز على صاحبيهما مباشرة، وأما عتبة ابن ربيعة وعبيدة ابن الحارث ابن المطلب فاختلفا بضربتين، كل منهما إيه أصاب الآخر إيه؟ بضربة. فكر حمزة وعلي عليهما الرضوان والرحمة إلى المشرك فدفف عليه، جهز عليه، واحتمل صاحبهما إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأفرشه قدمه، وضع خده على قدم رسول الله، فطابت نفسه بذلك، سر بذلك هذا الشهيد الحي، سر بذلك. ثم قال له: يا رسول الله، لو وددت أن أبا طالب كان حيا اليوم ليعلم أن أحق به من قوله ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نحن الذين فعلنا هذا، صرعنا الآن دونك على ألا يمسك سوء يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم لم يلبث أن مات شهيدا من أثر جراحته، فقال النبي: أشهد أنك شهيد. النبي قال: أشهد أنك شهيد. كانت هذه المبارزة، والآن أيها الإخوة بلغت القلوب الحراج في الفريقين، والقوم هنا وهناك وقوف لا يريمون، وجعل النبي يسوي الصفوف الآن قبل إيش؟ أن ينطلق إيه؟ يعني القتال ويلتحم الصفان، جعل النبي يسوي الصفوف ويحرض على القتال ويقول: والذي نفسي بيده لا يقاتلهم اليوم رجل فيقتل مقبلا غير مدبر صابرا محتسبا إلا أدخله الله الجنة، ومن قتل قتيلا فله سلبه، ومن قتل قتيلا فله سلبه. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ورأى في الصف سواد ابن غزية رضي الله عنه وقد برز ببطنه في الصف هكذا عن عمد تقصدها، فضربه النبي بقضيب عود هكذا كان معه، ضربه على بطنه فقال: يا رسول أوجعتني وقد بعثك الله بالحق والعدل فأخذني من نفسك. فكشف النبي عن بطنه صلى الله عليه وسلم عن رضا وقال: هو دونك فاستقد. في حتى في هذا الموقف العدل دائما موجود، حتى في هذه اللحظات الحرجة دونك فاستقد. فاعتنق النبي وجعل يقبل بطنه، قال: يا سواد ما حملك على ما فعلت؟ عرف النبي مقصوده، قال: يا رسول الله قد حضر ما ترى، قتال لحظة موت، ساعة موت، قد حضر ما ترى، فأحببت أن يكون آخر العهد منك أن يمس جلدي، هذا هو اسم إيه؟ أن يمس جلدي جلدك. فدعا له النبي بخير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولما قال النبي: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض، قام رجل جليل اسمه عمير ابن الحمام، نعم عمير ابن الحمام، وقال: يا رسول الله عرضها السماوات والأرض فعلا؟ قال: نعم. قال: بخن بخن، كلمة رضا واستحسان، يعني هذا شيء ممتاز أستحسنه، بخن بخن. فقال صلى الله عليه وسلم: ما الذي حملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها، ليس أمر آخر فقط الذي حملني، رجاء، لا يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: أنت من أهلها إن شاء الله. بشره النبي، وكان في يده في قرنه زوادته ثمرات كان يأكلها، تبلغ بها واحدة أي إثر واحدة، وهكذا قال: إنها لحياة طويلة إن أكلت هذه التمرات كلها، وقت طويل كما ربع ساعة 10 دقائق، رماها ثم أقبل مباشرة يناجز عدوه وهو ينشد مرتجزا ركضا إلى الله بغير زادي إلا التقى وعمل المعادي، والصبر على الله في الجهاد، والصبر على أي، والصبر على، نعم، على الله في الجهاد، وكل زاد عرضة النفادي إلا التقى والبر والرشاد. وظل يقاتل حتى سقط شهيدا رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولم يأكل تمراته، يأكلها في الجنة إن شاء الله وما هو خير منها. وجاء عوف ابن الحارث، وجاء عوف ابن الحارث وقال: يا رسول الله ما الذي يضحك الرب من عبده؟ ما أكثر شيء يجعل الله راضيا فرحا بعبده، ما الذي يضحك الرب من عبده؟ قال: غمسه يده في عدوه حاسرة، والمقصود باليد هنا إيش؟ السيف، يعني أن يضرب بسيفه من غير الدرع حاسرا من درعه، غمسه يده في عدوه حاسرة، فألقى درعا كانت عليه رمى بها هكذا، وجعل أيضا إيش؟ يناضل ويقاتل حتى سقط شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. مشهد مؤثر جدا أيها الإخوة. طبعا التحم إيه كما قلنا إيه؟ الصفان، التحم الصفان، نطقت الأسنة وسقطت الألسنة وسكتت الألسنة، وقامت المعمعة الحمراء، ودارت رحل الحرب الضروس، وتطايرت الرؤوس، ومشاهد مؤثرة وعجيبة جدا. يقول أبو بكر الصديق: يا رسول الله دعني لأكون من الرعلة الأولى. أراد أن ينزل مباشرة وأن يقاتل، يقاتل من؟ ابنه الكافر الذي كان كافرا آنذاك، عبد الرحمن ابن أبي بكر، قال: دعني، يريد أن يكر عليه، وكان شابا وفارسا قويا، دعني لأكون من الرعلة الأولى. الرعلة هي القطعة من إيه؟ من الخيول، وقيل هي المقدمة التي تكون إيه؟ في المقدمة، أي من مقدمة إيه؟ المجاهدين الذين يطلبون الشهادة. قال: تأخر يا أبا بكر وأمتعنا بك، أما تعلم أنك منا بمنزلة السمع والبصر؟ رفض النبي، لا يريد أن أبو بكر يموت، لا يريد. قال: تأخر يا أبو بكر وأمتعنا بك، أمتعنا ببقائك، أما تعلم أنك منا بمنزلة السمع والبصر؟ أخوه وصاحبه وهكذا. وأما أبو عبيدة عامر ابن الجراح ابن عبد الله ابن الجراح، فكان أبوه يترصده، عبد الله اسمه عبد الله، وكان مشركا ومات مشركا، فكان أبوه يترصده يريد أن يقتل ابنه، والابن يحيد رعاية لحق الأبوة، لكن أباه ضيق عليه جدا حتى اضطره إلى قتله، فقتل أباه وذلك في الله رضي الله وارضاه، وسمي بعد ذلك أمين الأمة 90 في وفد نجران كما هو معلوم. أبو عبيدة عامر ابن عبد الله ابن الجراح رضي الله عنه وارضاه. قتل الفاروق عمر ابن الخطاب هشام ابن العاص وكان خاله، قتله أيضا، وقصد أن يقتله. مواقف غريبة وعجيبة حصلت في بدر أيها الإخوة، وما هي إلا ساعة حتى انجلى الغبار وتمايز الفريقان عن نصر، انتهت المعركة عن نصر ساحق مغفر للمسلمين أيها الإخوة. قتل من الكفار 70 وأسر مثلهم إليهم، وسقط من المسلمين اصطفاهم الله تبارك وتعالى 14 شهيدا، 6 من المهاجرين و8 من الأنصار فقط، هذه كل خسائر المسلمين وهي ربح إن شاء الله تبارك وتعالى لهم، 14 شهيدا فقط وهكذا. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام بأن تسحب الجثث إلى قليب بدر، والقليب هي البئر لم تطوى، ومعنى لم تطوى أي لم تبنى بالطوب فانهارت فتسمى قليبا، فإذا طويت يعني بنيت بالطوب فلا يقال لها إيش؟ قليب. نعم، إلى قليب بدر، بئر منهارة لم تطوب لم تطوى يعني، فأمر النبي بأن تسحب إليها الجثث وترمى فيها. وقد روى الإمام الدارقطني أن النبي كان من عادته في كل معاركه أنه إذا مر بجيفة، إذا مر بإنسان مقتول يأمر به فيدفن، لا يسأل مؤمن هو أو كافر، وهذا من رحمته وإنسانيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا سيقت كل جثث هؤلاء إلى القليب، حتى إذا كانت النوبة على من؟ على ربيعة. نظر النبي إلى ابنه أبي حذيفة فوجده كئيبا وقد تغير وجهه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا أبا حذيفة، أوجدت في نفسك لما أصاب أباك؟ قال: لا والله يا رسول الله، ولكنني كنت أعرف أبي رجلا ذا رأي وفضل وحلم، وكنت أرجو له الإسلام، فلما حضر ما حضر وأصابه ما أصاب بعد الذي كنت أرجو له فذلك الذي أحزنني. أبوه طبعا كان يتمنى أن يموت مسلما لكنه مات إيه؟ كافرا والعياذ بالله تبارك وتعالى. وهكذا، ولما كان الليل جاء النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا القليب وجعل يخاطبهم، يقول لهم: يا أهل القليب، يا وليد، يا شيبة ابن عتبة، يا ربيعة ابن عتبة، يا شيبة ابن إيه؟ عتبة، يا أبا جهل ابن هشام، هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقد وجدتم ما وعدني ربي حقا. فقال رسول الله: أتخاطبهم وقد جيفوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. يسمعون، وهذا وعد الله تبارك وتعالى، وهذا نصر الله الذي وعد به. كان منهم كما ذكر النبي هنا أبو جهل لعنة الله تعالى عليه. أبو جهل في بداية المعركة أيها الإخوة كان في غابة من الرجال السن ورماح، ويقولون: أبو الحكم لا يوصل إليه، هذا رأسهم، أبو الحكم لا يوصل إليه. لكن تحت كرات أيها الإخوة المجاهدين الأشاوس الميامين تفرق عنه هؤلاء صرعى، ومنهم من أطلق إيه؟ ساقه أو ساقيه للريح حتى ظل وحده. يقول عبد الرحمن بن عوف، والحديث صحيح في الصحيحين، يقول: فجاءني فتيان، يعني غلامان صغيران، ليس إيه؟ رجلين كبيرين، جاءني فتيان فأسر إلي أحدهما سرا من صاحبي، قال لي: يا عم، أين أبو جهل؟ هو لا يعرفه. فقلت له: يا ابن أخي، وما تريد إلي؟ قال: أقسمت إن رأيته لأقتلنه أو أموت دونه. عجيب، ما هذا الفتى؟ قال: ثم جاءني إيش؟ أخوه الفتى الآخر، وقال: يا عم، أين أبو جهل؟ وقال مثله. قال: فأشرت لهما إليه، قال: وما يسرني أنني بهما بين رجلين، يعني خير إيه؟ وقوفي بينهما أحسن من أن أقف بين رجلين فارسين كبيرين. فتيان، معاذ ابن عمرو ابن الجموح، ومعوذ أو معوذ فيها الوجهان ابن عفراء، لذلك هو قال عبد الرحمن بن عوف قال: وهما ابناء عفراء، هذا على سبيل التغليب، هما ليس ابناء عفراء، فقط معوذ ابن عفراء وعفراء أمه، ولكن قال على سبيل التغليب، وإلا في الأول معاذ ابن عمرو بن الجموح أبوه سيسقط شهيدا في أحد معروف الأعرج عمرو بن الجموح، والثاني هو معوذ أو معوذ ابن عفراء. قال: فلما دللتهما عليه أشرت إليه، قال: شد عليه كالصخرين هذان الفتيان، فجعل يضربان حتى خمد. ثم جاء بعد ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، نعم، وجلس على صدره وبه رمق، فنظر عدو الله وقال: ألست رويعينا في مكة؟ أنت الراعي، كنت راعي لنا. قال: نعم. قال: ما فعل محمد؟ قال: له الدولة ونصره الله. في بعض الروايات قال: أخبره أنني لا أؤمن به وإن كان رأسي في قعر جهنم. قال له: يا عدو الله، واجتز رأسه إيه؟ بسكين كانت معه، وحمله إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، عدو الله أبو جهل. وأما أمية لعنة الله تعالى عليه فقد رآه بلال ابن رباح، وهو الذي كان يعذب بلالا إيش؟ في بطحاء مكة وفي رمضائها في القيظ والهجير الشديد، رآه بلال مؤذن الإسلام، فلما رآه صاح: أمية لا نجوت إن نجا. لكنه كان أسيرا، هو ابنه أمية وابنه كان أسيرين في يد عبد الرحمن بن عوف، فدرأ عبد الرحمن بلالا عنهما، فصاح بلال يستنجد بالأنصار: يا معشر الأنصار، أمية عدو الله لا نجوت إن نجا. فغالبوا عليه وعلى ابنه عبد الرحمن بن عوف فقتلوهما لعنة الله عليهم، فذهب إلى الجحيم. نصر ساحق عظيم جدا أنزل الله أيها الإخوة. تقريبا سورة الأنفال كلها تدور حول معركة بدر، حول يوم الفرقان، حول أعظم انتصار سجله المسلمون في تاريخهم. قد أمدهم الله تبارك وتعالى بالملائكة، ملائكة جاءت للتكثير وملائكة جاءت لقذف الرعب في قلوب الكفار ولقذف الأمن والطمأنينة وتثبيت قلوب المؤمنين، وبعضها قاتلت، وهذا هو الرأي الصحيح الراجح إن شاء الله تعالى، بعضها قاتلت وأنجزت ما أمرها به سبحانه وتعالى. إنه يوم الفرقان، يوم بدر، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينجي المسلمين ما وعدهم في هذا الزمان وفي كل أوان. اللهم اكتب لنا نصرا عاجلا مظفرا مؤزرا، وأعلي كلمة التوحيد بعزك وجاهك يا قوي يا متين يا عزيز يا قهار. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المجاهدين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والأخوات، بعد ذلك ما كان في أعقاب هذه المعركة لم يبقى وقت لكي نخوض فيه، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يسر لنا وقدر لنا أن نتناوله بالتفصيل في دروس التفسير التي تعقد بعد صلاة التراويح إذا بلغنا تفسير سورة الأنفال، لنتكلم بعد ذلك عما كان بخصوص الغنائم والأنفال، وعما كان بشأن الأسرى، ونتكلم أيضا عن فضائل البدريين، عن فضائل وخصائص ومزايا البدريين، فلهم خصائص وفضائل لا تدرك، حتى أن الله تبارك وتعالى قد غفر أيها الإخوة لهم ما أسلفوا وأيضا ما أخروا من ذنوبهم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب أن يشنأ بدري أو يتكلم فيه أو يقال إنه من أهل النار أو أهل النفاق، وكان يكذب من قال لك، يقول له كذبت لقد شهد بدرا والحديبية. يعني رجل أتى أشياء غريبة، سوف نراها في دروس التفسير، أشياء غريبة جدا جدا، يعني لا يأتيها أي مسلم صادق، فالناس قالوا إنه من أهل النار، قال كذبت، النبي ليس من أهل النار لأنه شهد بدرا، وهؤلاء لهم الجنة إن شاء الله تبارك وتعالى. نعم، على دمائهم وعلى جهادهم وعلى متونهم وبأعضادهم أيها الإخوة وأكفهم قام صرح الإسلام العظيم، قام صرح الإسلام العظيم. اللهم إنا نسألك أن تنصرنا نصرا عزيزا مظفرا مؤزرا. اللهم لا تدع لنا في هذا المقام الكريم في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا غائبا إلا رددته، ولا أسيرا إلا أحسنت فكاكه يا رب العالمين، ولا مدين إلا قضيت عنه دينا. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أعزنا ولا تذلنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، وامكر لنا ولا تمكر بنا، وخذل عنا ولا تخذلنا يا رب العالمين، وكن لنا في كل أمرنا بالخير والرشاد والتزديد. اللهم إنا نسألك أن تنصر الإسلام وأن تعز المسلمين وأن تعلي بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم عليك بمن أراد هذا الدين وأهله بسوء، اللهم اكفنا شرورهم بما شئت كيف شئت، واجعل تدميرهم في تدبيرهم، ورد كيدهم إلى نحورهم يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وسلوه من أفضاله يعطكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.